ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل إن شاء الله في هذا اليوم في كتاب الحج من شرح متن الحجاج، ونبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الحج الحجة سبعة، وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير. بدأ المصنف عندما تكلم عن الحج ذكر شرائط الوجوب. وأولا نعرف الحج، نقول الحج لغة هو القصد، وهو اصطلاحا قصد البيت الحرام عبادة لله تعالى بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص. فأفعال مخصوصة كالوقوف بعرفة والطواف بالبيت، وفي زمن مخصوص كأشهر الحج التي سنبينها. والحج ركن من أركان الإسلام كما جاء، وأصل من الأصول، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن الكتاب من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا ثبوت الحج من الكتاب، وأيضا من قوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر لله على الناس حج البيت أصوليا. ما هي جاية؟ تعال الحين ليش نقول حاجة؟ نقول بسم الله لسه بس بنسبة تقصد إيش؟ ولله على الناس؟ لا، فرضية، أنا بتكلم فرضية. ما هو بين أن الحج في الحج عبادة. أنت تقصد مسألة؟ أنا بتكلم دليل، أنا مفيش دليل فرضية أصوليا. لا، كيف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ ولله على الناس، يعني الله عز وجل أوجب على الناس حج البيت، ولكن بقيد من استطاع إليه سبيلا. أوجب ولله على الناس، هذا ولله على الناس الصيغة هذه، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر إن الله غني عن العالمين. وهذه طبعا فيها ذم، طبعا سنبين أن الكفر هنا كفر نعمة وليس كفر يخرج من الملة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بين هذا مقام ذم أيضا. فمن لم يفعل ذلك مع وجود الاستطاعة فإن الله عز وجل يعني يذمه على ذلك. هذا أيضا دلالة على، ولكن ولله على الناس حج البيت، هذه أسلوب من أساليب الوجوب، إلزام. حج ولله على الناس أمر، لام للام، لله على الناس، على الناس لام هنا لله، يعني الله عز وجل أوجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللام لله هنا تخص الله عز وجل، وعلى الناس هنا، على الناس هنا من أساليب من الأمر أيضا. كتب عليكم الصيام، كتب أوجب وعليكم، ما في إضمار، لكن ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله، يعني كأنه كتب الله على الناس حج البيت. ما هو لله هذه من، يعني هذا اختصاص لله عز وجل، اختص الله عز وجل أن يكون على الناس حج البيت. طيب، هذا الأول من الكتاب، من السنة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج، وكما تكلمنا عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وأيضا من السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، هذه تأتيك تصريحا، طبعا أنا فاهم أنت تقصد وجه الدلالة بس كما بينت لك يعني. ويا الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثانية، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما فذروني وما تركتكم، فذروني وما لو تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما ذروني ما تركتكم، ما لو تركتكم، ما لو تركتكم. طبعا أنا أحيانا الألفاظ تقع مني فأقول فتضبط اللفظ إن شاء يعني إن في الورقة يكون مضبوط، أو ممكن يرجع من أراد، لكن أنا أحيانا أتي بالشاهد من الحديث يعني، وممكن بعض الألفاظ يعني أستغفر الله عنها، لكن هي تجوز الرواية بالمعنى كما قلنا في وكثير من أهل العلم في ذلك. فقال: ذروني ما لو تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث فيه جمل من الفوائد، ولكن ما يعنينا الآن في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم في السنة أن الله فرض عليهم الحج، وأنه ليس كل عام كما استدرك عليه هذا الرجل الصحابي. اتركوني يعني، نعم. ومن الإجماع، أجمع أهل العلم وأجمعت الأمة على فرضية الحج، على فرضية الحج، وأنه من أصول الإسلام التي بني عليها الإسلام. والحج فضل عظيم، والعمرة لها فضل عظيم، ومن أجل العبادات، فهو يجمع بين العبادات البدنية والعبادات المالية من قسمي العبادة. والحج له خصيصة خاصة بأن الحج يغفر الذنوب، يغفر الذنوب صغيرها وكبيرها، وهذه من العبادات التي يعني فيها هذه المزية بأن الحج خلاف العمرة. العمرة حصل فيها اختلاف بين أهل العلم هل يغفر بها الكبائر أم لا، ولكن الحج جاءت الأدلة فيه تبين بأن الحج يغفر الصغائر والكبائر، وهذا قد ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لما بينها، وفي رواية: إذا ما اجتنبت الكبائر. لذلك هذا الذي جعل العمرة قالوا في أهل العلم أنها تغفر الذنوب الصغائر وليست الكبائر، لأن قالوا العمرة إلى العمرة كفارة فيما بينها لما بينها. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الدليل الأول على مسألة أفضلية فضل العمرة والحج، لكن مسألة غفر كبائر الذنوب في الحج جاءت من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أراد أن يأم، عندما جاء ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد يديه ثم سحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: على ما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما سبق. قال: لم تعلم يا عمرو بأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج أو الإسلام يهدم ما قبله في رواية، وأن الحج يجب ما قبله. هنا وجه الاستدلال إيش من هذا الحديث أصوليا؟ اللي أنا بقوله، ما أنا بقول إيه؟ أنا بقول إن الحج، بقول الحج بيغفر بيغفر صغائر وكبائر الذنوب. لا، أنا عايز أصوليا، الله يهديكم. ما أنت قاعد بس توقفني أصوليا في أول كلمة قلتها. طب اديني أصوليا الآن. أنا قلت لك الحج له خصيصة خاصة، عبادة يغفر بها الذنوب صغيرها وكبيرها، بخلاف باقي الجمعة إلى الجمعة تغفر من دون الكبائر. العمرة حتى فيها كلام، ولكن الحج قلت لك هذا يعني الصحيح من أهل العلم أنه يغفر الكبائر، وقلت لك هذا الحديث، استدللت بهذا الحديث من حديث عمرو بن العاص عندما قال: أشترط. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يكفر ما قبله أو يجب ما قبله، يجب ما قبله. أين الاستدلال أصوليا؟ في استدلالين في هذا الحديث. قول يجب أو يغفر. طب ماشي، أصوليا كلمة يجب. طيب يجب ماشي، من قال لك إنه يجب الصغار والكبائر؟ طلع أقول أنا بقى، أنا مش فاهم، أنا بقول أصوليا. طب فين العموم؟ طب طيب جيد. طيب ما يعني انا المساله السؤال ده من ربع ساعه مسالين انتوا دلوقتي تقولوا لي. ما هو لما انا اقول دي بقى واحد يقول لي عموم يقول لي ما. طب ما تقول لي ما انا بقول اصوليا كيف استدل من هذا الحديث. تقول لي ان ما من اساليب العموم وجاء في الحديث يجب ما قبله. يبقى ما قبله ما قال النبي صغيره ام كبيره؟ فيبقى يجب ما قبله يبقى قبل الحج كله صغائر ام كبائر يغفر. هذه اول استدلال. لسه في استدلال ثاني ولو وتبقى تقبلوه جبتوه بقى. ولم تعلم ايش؟ لا انت ما سمعت. انت هتقول لي كيف؟ طب قول لي في الاول انت قلت ايه؟ ماذا قلت؟ قلت يعني انت فهمت الاولى هذه الاستدلال هذا فهمته؟ لا حديث لم لا انا ما تعديناش. انت لازم تفهم الان هذا الحديث حديث عمرو. نعم. اراد عمرو بن العاص اراد ان يسلم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبايع ثم سحب يده فقال ما علامه يا عمرو او ماذا يا عمرو؟ قال النبي قال عمرو اريد ان اشترط. فقال له النبي علامات اشترط؟ قال ان يغفر لي ما سبق يغفر له الذنوب التي سبقت قبل الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ فإحنا مسألتنا الآن أن الحج يغفر الذنوب الصغيرة والكبيرة. يجب أولادي صحيح؟ يجب يجب جيد يعني يمحو. يمحو صحيح. طيب هذا جيد أولادي عند أصوليين. أصوليا إيش؟ قل ثاني. قلت في الحديث دلالتين. دلالتين الأولى. نعم. قالوا الإخوة العموم. يجب. قال يجب ما وهذا ما اسم موصول من اسم أو ما اسم من أداة من أداة العموم. نعم. سواء جاي معنى اسم موصول أو غيرها أداة يعني دل يجب ما قبله يعني كل ما كان قبل الحج سواء صغير أم كبير على العموم. نعم. يجب. يبقى هذا أول دليل فهمته. نعم. في دليل آخر أصوليا وإن كان عادة ما نقول إن هذا الدليل ضعيف من ناحية الأصولية ولكن نستأنس به. هقول آخر حاجة وانتوا تقولوا لي. ألم تعلم يا عمرو بأن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ اللي هو إيه مال العطف؟ العطف أصلاً فيه مغايرة ولكن هنا مش معنى. ماشي وادي يعني إيه بنسميها إيه عندنا؟ هي مش واد. طيب. دلالة الاقتران. ما فيش الأصول لازم تطبق وانتوا دماغك صدت الأصول. طيب دلالة الاقتران. اقترن الإسلام الذي يهدم ما قبله بالحج الذي يجب ما قبله. فالإسلام الذي يهدم ما قبله يعني يغفر كل الذنوب قبل الإسلام فاقترن الحج مع الإسلام فهذه تسمى دلالة الاقتران. طب ما طب قول وانا مستني. انا ريت تقوله. انا عايز اقول انا كده هبتدي احزن اصلا. احس ان احنا الكتاب ده كده ايش. طيب ماشي يبقى ان شاء الله احنا مش هنعدي بقى لما نراجع اصوليا في كل مساله لان يعني اساسا لا مع المسائل الفقهيه مع المسائل الفقهيه لابد انتوا فوق من نفسكم حاولوا لما يكون في استنباطات يعني ترجعوها للاصول عشان يبقى فيها تمرين. ان هو الاصول نظريا كثير من الاخوه يدرسون نظري لكن عند التطبيق ما يستطيع يطبق. فهذه الاشكاليه في الاصول التطبيق. طيب المساله التي معنا الان اثبتنا الحج مساله هل الحج على الفور ام يعني انا قبل هذه كمان الفور عن التراخي. هل الحج اختلف العلماء تارك الحج تكاسلا الذي يترك الحج تكاسلا بمعنى الله عز وجل اعطاه الاستطاعه عنده الاستطاعه ان يحج ولكن تكاسل هل يكفر ام لا؟ وهذه اختلف فيها اهل العلم. اختلفوا نعم اختلفوا هل تارك الحج تكاسلا يكفر ام لا على قولين. والاشكاليه كلها في هو في روايه وردت عن عمر رضي الله عنه وبعضهم ضعف الروايه وبعضهم ويعني مرفوع وبعضهم صححها موقوفه لعمر. هي عن عمر عموما ليست النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن عمر ولكن يعني انا اميل ان هي صحيحه عن عمر ولكن لابد لها من توجيه. ولكن كثير من اهل العلم ايضا ضعفوا هذه الروايه وهي اصاله وهو كلام عمر وايضا قول ابن مسعود ولكن الروايه وردت عن عمر وقال بان من ملك زادا او راحلا تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. هذه الروايه التي تعلق بها اصحاب هذا القول الذين قالوا بقول عمر انه كان يرى او كثير الروايه قالوا بان من ملك زادا او راحلا ثم لا يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا ونصرانيا، أن يموت كافرا. فقالوا إذا من ترك الحج تكاسلا هذا على يكون حكمه أنه كافرا. ما هو احنا قلنا هو ما هو ملك زاد ورحيلة، ما لا يكون ايش اللي منع من الحج؟ ما هو ملك، ما هو الرواية كلها في احنا قلنا العنوان من ترك الحج تكسلا. تكسلا يعني ايش؟ يعني عنده الزاد والراحلة ولم يصلي او لم يذهب للحج مثل ما ترك الصلاة تكسلا. قصدي لو واحد مثلا كم سال قبل ما حتى لو جالي فلوس مش حج، لا هذا امر اخر، هذا اشكاليته اشكاليه تانية هذا. لكن خلينا الان في مسألية انه ترك تكاسل ايش. بص، من ترك اي عبادة الحج حودا هذه امر منتهى يكفر. يعني قال انا ترك الصلاه جحود، ترك صوم رمضان جحود، ترك اي شيء من العبادات الثابته جحودا هذا يكفر، امر منتهي. احنا الان مبعثنا في التكاسل كما كنا في الصلاه من ترك الصلاه تكاسلا حكمه وتكلمنا فيها، كذلك قلنا في الصوم من لم يصم. فالان هي الحج ايضا هذه نفس المساله. القول الاول هو قول عمر ورد عن ابن مسعود، وكلهم استندوا الى هذا الدليل عن عمر رضي الله عنه وارضاه. واما قول جماهير اهل العلم بانه لا يكفر، واستدلوا بعدم ذلك من ايضا الذين قالوا، انا اسف، قبل سند عمر رضي الله عنه، قول الله عز وجل في مساله الايه، قل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذه العمده كان اولى بنا ان نقدم الايه اولا لاصحاب هذا القول. قالوا بالايه، قالوا ومن كفر فان الله غني عن العالمين، فقالوا هذا الكفر كفر اكبر او كفر يخرج من المله. ثم جاءوا واستانسوا بالوارد عن عمر رضي الله عنه وقالوا ان هذا قول لعمر ايضا وقول ابن مسعود. طب مش قلنا الاسلام على خمسه في نفس الموضوع، ان احد اركان لو ودم كده الاسلام ودم؟ لا تاني، يعني مش تقصد الاسلام على خمسه؟ طيب جاي نعم، أنا بكلم لو أحد أركان دي سقط فالإسلام سقط. لا هذا من قال ذلك؟ أنا سألت أبو بكر من يعز الزكاة، هذا في الزكاة قلنا هما ما قتلهمش كفرا، وما قتلهمش لما كفر، قال طلبوا إن هما قال منعوني، لو منعوني عقالا كانوا يؤدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كلمنا في الزكاة دي، أنتم نسيتوا ما بترجعوش برضه. قلنا بأن هو لأنهم كانوا ممتنعين، طائفة ممتنعة، هذا على الراجح. طبعا في قول لأهل العلم ان هم ان هم خدوا على ان هم كفروا، لكن هم لان هم اصلا تأولوا كمان. قلنا الان تأولوا وقت قالوا احنا نقول بفرضيه الزكاه، ولكن كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو في نزلت الايه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وانتم لستم مثل النبي، فمنعوا على هذا. ولكن لما كانوا شوكه ومنع قتلهم على هذا، ولم يقاتلهم على انهم كفار بخلاف باقي الرده، أو حتى حروب الردة سميت تغليبا وليست سميت لأن كان فيها مسلمة كذاب وغير غير من دعا النبوة، وغير فيهم بعض الناس الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، لكن لما قاتل هؤلاء لم يقاتلهم الردة. وتكلمنا في هذه ارجعوا لها، لأن احنا قلنا سباهم وسباهمش وأموال، يعني استفضنا هتلاقي عندك حتى في الورق. لا، ما حق الإسلام هذه. نعم، حق الإسلام هذه. نعم، وطبعا انهم لم يجحدوها اصلا كمان عموما. فهذا هو القول الأول لو قلنا، أو الثاني، ولكن قول جماهير أهل العلم بأن تارك الحج تكاسلا لا يكفر. واستدلوا بعموميات قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن فعل غير الشرك فإنه في مشيئة الله عز وجل أن يغفر له. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله تنفعه يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي فعل ما فعل كأنه قبل ذلك. المهم أن الشهادة لله الله تعصمه من الخلود في النار من مات على التوحيد. فهذا الرد على القول الأول أو أصحاب القول الأول، وهذا هو الراجح وهو عليه جماهير أهل العلم، لأن الخلاف في مسألة تكفير ترك الحج ضعيف، ليس مثل الصلاة وليس مثل الزكاة طبعا يعني، ولكن الأقوى طبعا في الصلاة وثم يكون الزكاة، أما هنا ضعيف الحج وغيره. ما ينفعش نقول ده دليل عام وجيه كما تكفر هنا خصاصة الحج. ما هم قالوا أهل العلم حتى في التفسير إن هذا كفران النعمة وليس الكفران الـ في التفسير. مش يحتاج إلى دليل إن ده كفر النعمة مش كفر الحج. في نساء لا مش خاص، عفوا. نعم، في نساء في نساء النار أن يكفرن. أين تقصد يكفرن؟ ما لا، هذه سؤال تصريح، أنه هو يقصد يريد دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رأيتكن أكثر، رأيت النساء أكثر أهل الجنة أكثر أهل النار، فقالوا لي ما يقصد؟ قالوا يكفرن. فقالوا يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير. وهنا بقى لا، بس لابد من قرينة. هو قال كلام صحيح، إن لابد هنا الحديث فيه قرينة صريحة. أي حديث؟ لا أنت قلت بتاع النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يكفرن النعمة. لكن الأصل عندما نقول الكفر يكون يعني يكون الكفر الأكبر المخرج من الملة، الأصل في الكفر هو الكفر المخرج من الملة، إلى أن يأتي قرينة تنقلك من الكفر الأكبر لكفر الذي كفر دون كفر. ولكن هو هنا طبعا يعني من ضمن القرائن من كفر هذه بتكون نكرة، فقالوا عاد من ضمن الألفاظ التي تجعل الكفر ليس كفر أكبر ألا يأتي معرفا، إذا جاء معرفا فيقصد به الكفر الأكبر، أما إذا جاء في النكرة يكفر به يقصد به الكفر الأصغر. وأيضا قالوا من العموميات، لأن ليس معك دليل قوي في هذه المسألة، يعني باستثناء حتى توجيه قول عمر، قالوا أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان لا يقصد به الزجر، قالوا أن توجيه قول عمر إذا قلنا بالقول الجميل أهل العلم وهذا يقصد به الزجر، أنه يريد أن يزجر من يتكاسى في مسألة الحج، هذا توجيه لكن ليس حكما عليه بالكفر. الردين مش عارف حسن وضعه، أي رد فيهم؟ الردين، رد على الآية ورد يعني توجيه الآية وتوجيه قول سيدنا عمر من حسن وضعه يعني. لا، قول سيدنا عمر اختلف فيه أصلا في صحته يعني. بس احنا قلنا تنزلا مع بعضهم ضعفوه وبعضهم صححوا قول سيدنا، ولكن قول سيدنا عمر هو قول يعني قول صحابي صحيح، هو من من من من من الراشدين او يعني من افضل الامه بعد ابو بكر، بعد النبي طبعا ابو بكر، ولكن ايضا هو ليس بمعصوم وله توجيه، وصحيح ان هو بعض الصحابه قالوا بذلك لكن له توجيه. حضرتك بتتكلم في التوجيه ده ممكن يكون برضه بدليل. نعم يعني مثلا حركه حته النكره والمعرفه دي كانت في الاستقرار. لا هذه انا اقولها لك، ده مش يعني انا بتكلم بالضبط، احسنت. هي انا مش هو ده الفصل في في في في, في توجيه الكلام، ولكن التفاسير التي قالوا في اصحاب التفاسير ومنهم ابن عباس المكرمه قالوا ان المقصود هذا كفران النعمه وليس الكفر الذي يخرج من المله، لانه كان الله قالوا ايش، كان الله عز وجل اعطاه المال واعطاه الصحه والاستطاعه وهو كفر هذا، كفر هذا الشكر، كفر هذا لا يمتثل النساء، يحسن إليها الظهر كله ثم يسيء إليها مرة فتقول ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران النعمة، فهذا أيضا من كفران النعمة أن الله أنعم عليه بالمال والزاد والسبيل ثم لا يحج. وهذا الكلام في السياق صحيح لما تنزل للسياق. مسألة الدليل أتى ابن عباس قال إن هذا كفران النعمة وليس كفران، انا اقبل انا الان مش متذكر خلاص الموضوع انتهى كده معانا، دليل اللي هو خلاص انا ده انا بكلم حضرتك فيه يعني مثلا الايه اللي هي ومن كفر فان الله غني عنه حميد، انا قلت حضرتك دي قبل الاستقراء، هم شافوا بالاستقراء النكره والمعرفه. لا هذه ليس بدليل فصل عشان بس ما يعني انا هذه من ضمن الادله يضعف، لكن هذا ليس بدليل فصل، لكن السياق هم قال هنا في الايه في تفسير الايه هو اللي جعلوها يحولوها من هذا يعني. أيوة، لأن هو جعله هذا من كفران النعمة، كفران العشير، وهذا يعني عشان بس ما تزيله في المسألة يعني، هو جمهور أهل العلم يقول بذلك، مسألة الخلاف فيها ضعيف بذلك، قلت لك ليس بس الخلاف في الصلاة يعني الآية فقط، لا تجعله حكما على أنه يخرج من الملة. طيب، بدأ المصنف بشروط وجوب الحج، والشروط كما درسنا سابقا اصوليا اما شروط وجوب او شروط صحه. الناس لا يذكر صحه، حضرتك كنت هتتكلم عن الحج على الفوريه او الطرديه، هو ياتي معي انا اسف، لا هياتي معنا لانه جاي في وسط هياتي معنا. نعم، الناس لا يذكر شروط الصحه، صحه ايش؟ صحه الحج، لانه سيتكلم لاحقا عن المحظورات وعن الفرائض وعن الاركان والسنن، وهو الآن يتكلم أولاً عادةً يتكلم عن شروط الوجوب، هذا داء يعني المصنفين لما يجي يتكلم على من تجب العبادة أولاً وليست صحة أم لم تصح، يبدأ أولاً بمن هو معني بهذه العبادة، لذلك هو الأصل يتكلم عن شروط الوجوب أولاً، ثم بيّن بعد ذلك الفرائض والشرائط أنها سيأتي معنا، ولكن هو بدأ الآن بشرائط الوجوب يعني على من يجب الحج. هنا فيه لفتة مهمة، إن هنا المذهب يخالف أصوله في مسألة الحج. ما هي أصوله؟ أصول المذهب في العبادات أنه يقسم العبادة إلى أركان وسنن وهيئات، بخلاف الحنابلة. الحنابلة عندهم أركان وواجبات وسنن، صحيح؟ هنا المذهب خالف تأصيله الذي يسير عليه في العبادات، فعنده تقسيمات أخرى وافق الحنابلة في هذا التقسيم، يعني جعل هناك كما سنبين فرائض أو أركان في الحج وواجبات وسنن أو هيئات. يعني كما سنبين مثلا المواردي لما قسم سماها فرائض واجبات سنن، عشان بس ما يختلط عليكم في الكتب الشافعية. أما مثلا الغزالي قال فرائض سنن هيئات، فالسنن عند الغزالي هي الواجبات عند المواردي، يعني حسب الكتاب اللي تقرأه، والسنن عند المواردي هي الهيئات عند الغزالي. المهم ان هما في هذا في المذهب خلافوا التقسيم، جعلوا ان في حاجة اسمها واجب، وهذا في الحج فقط، لان في الصلاة لو تذكرون احنا ما عندنا في الصلاة واجبات، احنا عندنا اركان او فرائض وسنن وهيئات، بخلاف الحنابلة الذين يقولون بالتشهد الاوسط واجب وغير ذلك. والحنفية معنا معهم مع الحنابلة. طيب خذهم معك في بطيقة واحدة يعني. الآن فالحج لا، هنا المذهب وافق الحنابلة، قال عندنا أركان وعندنا واجبات وعندنا سنن كما سنبين. بهذه أول لفتة مهمة في مسألة الحج، يعني إيه نبين. وإحنا قلنا سنسير مع الراجح، مسألة ليست تقليدا للمذهب ولكن فقط سنسير. وطبعا الحج يعني فروع كثيرة، ولكن إحنا في المتن صغير، فإحنا بس فقط سنبين الراجح خلاف المذهب. وفي السنن بقى في شرح السنن هو الذي يعني ممكن الاستفاضة فيه عموما، لأنه هو طبعا المتن صغير ولم يذكر كل ما يكون في الحج عموما، لكن سنحاول إن إحنا يعني نجعله متوازن شرح المتن مع الأشياء المهمة الأخرى والمخالفات فيها. طيب قلنا الركن والشرط، هو الآن بدأ بالشرط، شرائط الوجوب أولا. وقلنا الشرط أصوليا له هو، أو أولا اصطلاحا هو العلامة في اللغة، قلنا الشرط يعني العلامة في اللغة، وفي الاصطلاح له ثمرة، ثمرته مش قلت تعريف، هاتوا الثمرة في الاصطلاح أصوليا، هاتوا أي حاجة عن الشرط ده. طب قول تعريف، ما أنا ما قلتش الكلام ده لكن ماشي. أنا قبل ما تقوله هقول لك أنا قلت. ايوه ما هو ده مش تعريفه، بس انا عشان كده قلت هات الثمره، لان انا ما قلت ان ده مش تعريفه، انا قلت عشان كثير من الاخوه بياتوا بالثمره ويظنوا ان هذا تعريف، واحنا شرحنا بس. صح صح صح. طيب هات اللي انا عايزه، انا عايز الثمره. ما يلزم العدم العدم ولا يلزم الوجود الوجود. لا في كلمه تانية في الاخر بقى هتصلح، هتزودها له ولا مش هتزودها؟ لا انا هحزن، لازم تعيد تاني اللي انت قلته وتشوف في كلمه ناقصه في الاخر. ها قول تاني. ما يلزم من عدم العدم. آه. ولا يلزم من وجود يعني وجود حاجة الوجود، بس إيه ما كمل يعني ولا يلزم من وجوده، هو خالق بين الشيء. كمل انت قلت ايه، انا عايز كلمة واحدة بعد اللي انت قلته بس الباقي. ولا يلزم من وجوده الوجود. ايوة وعدم. احسنت، انت جبتها منين دي؟ عند الاحناف هما بيقولوا كده، هما بيقولوا هما صح اللي بيقولوه. انت الراجل اهوت اللي ما عادش معاكم جابها لكم من وجود او عدم. ولا عدم ولا عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومثلنا بالوضوء، الوضوء شرط من شروط الصلاه، فان لم يتوضا لم تصح الصلاه، يبقى يلزم من عدمه العدم، عدم الوضوء عدم الصلاه. طب ان توضا لا يلزم من وجود الوضوء ان يصلي، يعني أنا توضأ الآن، هل لازم عشان أنا توضأت أن أقوم أصلي؟ لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الوضوء أن أنا توضأت أن أنا أبد أصلي أو عدم الصلاة. طيب هذا الشرط. أنت بتكشف كل شوية على فكرة. طيب. كويس كويس مش كويس. طيب عمليني راجع. لا بس حركة إيه 90%. طيب إيش الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ يعني في المبحث، مبحث شروط الوجوب يبحث في إيه شروط الوجوب؟ وشرط الصحة يبحث في إيه؟ إيه الهدف من شرط الوجوب وشرط الصحة؟ أنت فهمت سؤالي؟ لا أنا بسأل، فهمت سؤالي مش عايز أرد، فهمت سؤالي؟ حد أنت ما بتردوش؟ لا ولا لا؟ هو إحنا فينا يا جماعة؟ هو بصوا لي كلكم ليه؟ أنا حاجة، هو أنا بقول يمين ولا شمال أبو في النص زي أصحابنا؟ أنا بسأل هل السؤال فهم ولا لا؟ طب قلت ما أين مبحث؟ مش يعني شرط الوجوب يبحث في إيه؟ وشرط الصحة يبحث في إيش؟ ممكن تفضل. ده انت تقريبا ان شاء الله انت النجم باذن الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قول قول بس يعني اذا كنا قول اذا كنا لا يوجد شروط الوجوب لا يوجد شروط الصحه بمعنى ايه يعني كيف يعني شروط الوجوب يبحث يعني اي حد مسلم يعني غير مسلم لا يجب على يعني ماشي تقصد بالتكليف يعني المجنون وغيره لا يصح لا يجب نعم انت تقول على من تجد يبحث في طيب جيد كلام طيب يعني ماشي صحيح انا بس هو ثمره هذا ايه طيب طب ماشي جيد خلينا نمشي معاك يعني هو شرط الوجوب يبحث في من يجب ومن لا يجب عليه نعم طيب ثمره هذا ايش على من يجب ومن لا يجب هذا هو المبحث يعني شرط الوجوب هو مكلف ام لا طب ثمره انه مكلف ام لا طب قول يا قول ما هو كله في بعضه اصلا هو العقيده في الفقه في كله هو ما يعني ايش في الاخر ثمره البحث في شروط الوجوب قول اللي في العقيده هو قرب لكم الرجل قال يعني يبحث في لو قلنا لا واضح من الكلام شروط الوجوب من المكلف ومن غير المكلف طب ليش بنبحث في المكلف وغير المكلف لماذا نبحث في شروط الوجوب حتى نحسب عليه حسب عليه يعني احسنت يعني ايش عشان نبحث في ايش يبقى شرط الوجوب يبحث في الثواب والعقاب إن أوجب على المرء عبادة فإن فعلها أثابه الله الشارع وإن لم يفعلها عاقبه بذلك يبقى مبحث شروط الوجوب يبحث في الثواب والعقاب طب مبحث شرط الصحة كلامه في التأتي على طول بقى يعني إسقاط المطالبة ماشي صحة العبادة إيش المقصود بها يعني لو صحت يبقى اسقطنا المطالبه يبقى شرط الصحه يبحث في اسقاط المطالبه لو نفذ العباده او اتى بالعباده صحيحه سقطت المطالبه وشرط الوجوب يبحث في مساله الثواب والعقاب من اوجبت عليه العباده فان فعلها اثيب وان لم يفعلها عوقب بترك هذه العباده لا ما فيش علاقه بالموضوع لا لا والايمان قول وفعل ما ايمان انت تقصد الاقوال والافعال هل هي من شروط الوجوب هذا امر فعل صحيح حتى بالفعل نعم هل تشرط وجوب وشرط صحيح طيب المهم ان الان الله المستعان طيب الان هذا معنى شرط الوجوب وشرط الصحه نبدا في اول شرط من شروط الوجوب قال المصنف الاسلام وقال سبعة سنبينها قال الإسلام وإحنا قلنا من قبل بأن الإسلام شرط من شروط لابد من الإسلام لقبول العبادات وكما جاء في الصلاة نأتي برضو في الحج قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم حديث معاذ ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أولا فإنهم أجابوك فأعلمهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اولا يدعى الى شهادة الله فانهم اجابوك يعني ادخلوا الاسلام فاعلموا ان الله افترض عليهم بقى الصلوات والزكاه والصوم والحج فهذه ايضا من الادله وقلنا ادله اخرى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن في فلنحيينه حياه طيبه والايه الاخرى ذكروني فيها ولم تذكرنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا قلتها دي خلاص أنا عايز آية تانية. فهو مؤمن فلنحيينه في حياة. فلنحيينه هذه أمر. طيب أنتم مش متذكرين مثلي. طيب هذا المؤمن الإسلام وتكلمنا عن المكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا وقلنا أن الأصل أنه مخاطب فيها ولكن لا تقبل منه والعلة في ذلك أنه يزاد عليه العذاب في الآخرة وأيضا من السنة في مسألة الحج تصريحا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام بمعنى أي أعرابي حج في الجاهلية وكان هناك حج ثم هاجر يعني أسلم فعليه حجة الإسلام فأي يعني أن الحج وقت الكفر لم ينفعه هذا أيضا دليل أن الكافر لا يقبل منه الحج هذا حديث عند البيهقي عموما هذا الشرط الأول الإسلام طبعا احنا مش هنستفيد لأن تكلمنا في الإسلام في العبادات الأخرى البلوغ والعقل والحرية العقل ليخرج به المجنون قال العاقل هو الذي عليه الحج، المجنون ليس عليه الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون. قال والبلوغ أي حتى يخرج الصبي، فالصبي لا يجب عليه الحج لخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يحتلم، أو في رواية حتى يبلغ. وكذلك في كل العبادات فإن الصبي لا تقبل، لا تفرض عليه، لا تجب عليه، ولكن تقبل إن فعلها. والدليل على أن الصبي إذا حج تقبل منه حديث المرأة الخيثمية الخثعمية أحسن ذكر الله خير، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان في قرب المدينة، فرأى فوارجد قوم، قال من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فأخرجت امرأة قالوا من من من يعني من من من من الملابس أو صبي من عندها، رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فسألته النبي صلى الله عليه وسلم على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فصح، فدل ذلك على أن الصبي الذي يحج يقبل منه الحج وله أجر، ولا ولمن حججه من وليه أجر أيضا، ولكن هذه لا تسقط عنه حجة الإسلام، ولكن فيها دلالة على أن الصبي إن حج تقبل منه وتكون في ميزانه أيضا، في ميزان حسناته. وأيضا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كنا نخرج، خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكنا نحرم عن أنفسنا وعن الصبيان. طيب كنا نحرم عن أنفسنا وعن الصبيان، وهذا في الصبي المميز. وأيضا لأن الحج عبادة، فيمكن أن يتنفل بها الصبي كما يتنفل بالصلاة ويتنفل بالطهارة ويتنفل في الصوم، فأيضا الحج كما هو عبادة فيتنفل بها. الحرية أيضا من شروط الحج، فلا يجب على العبد لا يجب عليه الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. يعني إن حج العبد وهو حال الرق فبعد الاعتاق عليه حجة الإسلام، فدل ذلك أيضا على أن العبد ليس عليه حج. طب كيف الدليل في أين هنا؟ الدليل هنا بأنه إذا كان يلزمه حج فوقد أداه، فإذا لماذا نلزمه بحج آخر حجة الإسلام؟ فدل ذلك أنه غير ملزم في مسألة الحج، يعني هو ليس عليه وليس من أهل الوجوب في الحج، وإن حج نافلة فهي له. ولكن نعم كما احنا قلنا لأن وقته أولا هو وقته لسيده، ولأن أهليته تستطيع أن تقول ناقصة. وصلنا ولا خلاص 10 ثواني؟ توقف لسه الشيخنا كاتب وأما البلوغ الحرية فهما شرطان لإجزاء الحج عن الفريضة كذلك، وليس شرطين للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح منهما لحديث كذا. وكاتب وراء أما الاستطاعة فهي شرط للوجوب فقط. طيب الصحة يعني إيه؟ يقصد أن الصبي إذا حج يسقط عن حجة الإسلام؟ لا انا بتكلم على كلام حضرتك اللي هو على الشرطين لوجوب الصحه. لا بس الكلام ده يحتاج نظر، لان هو بيقول ليس شرطا للوجوب وشرطا للصحه. ده على الصبي وبلوغ الحريه فهما شرطان لاجزاء الحج عن الفريضه كذلك، وليس شرطين للصحه. تقصد ما هو نفس اللي قلناه، يعني يقصد لك نعم نقصد نعم. بس وكانت واما الصعب هي شرط الوجوب. معلش حضرتك، هو الصحه في العبد ايه بقى؟ قال انه حج فعليه، النبي قال له فعليه حجة اخرى، قال ايما حج ايما عبد حج فاعتق فعليه. طب انا مش ده ممكن يفهم الحديث كده ان الحجة دي الحجة الاولانيه دي مردودة؟ لا نافلة. كيف مردودة؟ اذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصبي له حج قال نعم ولك اجر، فكيف مردودة هو بيقول لها نعم له ولك اجر؟ ولكن هذا لا يسقط عليه حجة الاسلام، ان شروط الوجوب الحرية والبلوغ. الحرية والبلوغ جيد. طيب وايضا وفي اصلا يعني هذا حديثا يعني او من السنه في مساله العبد، ولكن من النظر ايضا قالوا ان العبد لا تجب عليه الجمعه، لانه وان كانت الجمعه يعني يسير الى المسجد ليصلي وقت قليل، ولكن لان وقته ملك لسيده فهو لا تجب عليه الجمعه، فكان من باب اولى لا يجب عليه الحج. ده اسمه قياس اولوي. نعم من باب اولى، انا قلت ذلك من الاول قياس اولوي، لان اذا كانت الجمعه لا تجب عليه ومسافه يسيره يسير بها الى الحج للمسجد ليصلي الجمعه ومع ذلك وقته لسيره، فكان من باب اولى ان الحج ايضا لا يكون عليه لزاما. ولذلك اذا خرج، ولكن قالوا اذا خرج العبد بدون اذن سيده الى الحج فحجه صحيح، يعني اذا خرج بدون اذن سيده وحج فالحج صحيح، لكن هو ياثم بمخالفة أمر سيدي عدم الإذن كما سنبين أيضا في المرأة كما سنبين هذا. ثم قال هذا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الرحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير، كل هذا يجمع أولا سنتكلم عنه في شروط الاستطاعة، هذا يسمى شروط الاستطاعة. وتفسير الاستطاعة في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا جعلنا نحن سنتكلم عن مسألة المستطيع لنفسه، مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره، والمستطيع بغيره هذا يعني يدخل فيه الآمر والآجر أو الآمر، ويعني إما بالأمر مستطيع بغيره بالأمر أو بالأجر كما سنبين. فالقسم الأول في الاستطاعة المستطيع بنفسه الذي هو عنده الاستطاعة في نفسه نفسه، بمعنى جعل الله عز وجل له بعض أو مش بعض، جعل له الشروط التي هي من شروط الاستطاعة. أولا أن يكون صحيح البدن، أن يكون صحيح البدن يعني عنده القوة البدنية التي تجعله يستطيع أن يذهب إلى الحج، هذا أول شيء من شروط الاستطاعة بالنفس يعني أو اللي هي لنفسه. الأمر الثاني كما هنا قال المصنف وجود الراحلة والزاد، يبقى نبدأ بوجود الزاد. وجود الزاد أي عنده زاد والماء، قالوا عنده أولا عنده ما يستطيع به إما شراء أو يكون معه الزاد والماء طوال فترة رحلة الحج، فيستطيع أن يوفر الزاد والماء طوال رحلته إلى الحج وحتى ينتهي من الحج ويعود من الحج. فقالوا إذا لم يكن معه لا زاد ولا ماء لهذه الفترة فلا يجب عليه الحج. وكل هذا يرجع لأثر عن ابن عمر بأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما السبيل، يعني ما هو السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، وهذا الأصل فيه كلام ولكن المعنى كما ويعضد أيضا أنه صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، فهذا هو الأصل الذي يعني جعل منه المصنفين أو أهل العلم يتكلمون في مسألة الزاد والراحلة، هذا هو الأثر الذي ورد عن ابن عمر أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للسبيل قال الزاد والراحلة. فالزاد لابد أن يكون معه الماء ويكون معه الطعام الذي يكفيه طوال رحلة الحج. والراحلة هتأتي جدا مستعجل ليه؟ جاي طبعا هاتي. أيضا إذا كان واجد لهذه الثانية أن يجد الراحلة التي سيركبها للذهاب للحج، طبعا قد يعني سابقا كان الراحلة عندهم الركوب اللي هي البهائم، كان مثلا الجمل أو الفرس اللي هو يعني أو الجمل تحديدا أكثر الناقة لو يذهب بها إلى الحج. طبعا في عصرنا الآن أصبح هناك أكثر من وسيلة، الإنسان بقى يروح بالبر أو يروح بالبحر أو يروح حتى الجو، وإن كان البحر كان موجودا أيضا، لذلك الفقهاء تكلموا في مسألة الأمان هذه وسنتكلم عنها في شرط اللي هو سير الطريق أو تخلية الطريق ناسف. ولكن أولا يجد الراحلة، الراحلة التي سيذهب بها، لو كانت ملكه يبقى عنده، لو كان سيؤجر عنده ما يؤجر به الراحلة، إذا عنده هذه الراحلة أو عنده المال الذي يؤجر به هذا هنا يكون مستطيعا، يبقى هذه أيضا من الاستطاعة، يبقى لو لم يكن عنده راحلة ولا يستطيع أن يوجد الراحلة فهو غير مستطيع. وقالوا لو كانت الراحلة مما لا يعني إذا كان هو لا يستطيع أن يركب الراحلة بدون المحمل، المحمل اللي هو المكان اللي يجلس فيه هودج أو محمل اللي هو يجلس جواه، يعني ما يستطيعش يثبت على الراحلة، رجل كبير أو ما يستطيع، فهنا إذا كان لا يستطيع أن يثبت ويحتاج إلى هذا المحمل فيبقى المحمل أيضا من الاستطاعة في حقه، يعني إذا لم يكن عنده هذا المحمل أو لا يستطيع أن يأتي به فهو ليس عنده شرط الاستطاعة. إذا كان لابد له من المحمل، إذا لم يكن لابد له من المحمل وعنده الراحلة بدون المحمل فهنا أصبح عنده الاستطاعة ولا يلزمه مسألة المحمل. هذا الأول، الثاني، الثالث. طيب هل يحتاج الراحلة هذه بقيد أيضا؟ قالوا الراحلة يحتاجها إذا كان هو يبعد عن الحج مسافة القصر، يعني إذا كان هو في بلد آخر أو يبعد عن الحج في مسافة أكثر من مسافة القصر، كما قلنا اللي هي 4 برد من 77 إلى 79 كيلو أو يعني حاجة 80 إذا بعض 86 عند أحمد احنا في لا من 77 خد بقى معاك كده او 79 81 83 نمشي معاك 86 عند الحنفيه عشان ما تحزنش مننا. المهم هي المساله هنا هذه المسافه دون مسافه القصر. فقالوا اذا كان يبعد اكثر من مسافه القصر هنا الراحله تلزم يعني من شروط الاستطاعه. طب اذا كان اقل من مسافه القصر يعني هو بينه وبين مكه اقل هنا لا تلزمه الراحله. الراحله ليست شرط من شروط الاستطاعة. بل قالوا إذا هل يلزمه الحج ماشيا أم لا؟ قالوا إن كان يستطيع المشي وهو دون القصر ويستطيع فوجوبا الآن يكون يعني يسقط من عليه شرط الاستطاعة وجوب الراحلة وجود الراحلة يسقط من عليه وجود الراحلة يظل الشروط الأخرى اللي هي الزاد والماء طبعا والاستطاعة البدنية ولكن يسقط من عليه وجود الراحلة لأنه مسافة دون القصر فيستطيع المشي. أما إذا كان دون القصر ولا يستطيع المشي يعني لتعب أو جهد أو هو ما يمكن أن يمشي هذه المسافة أيضا فهنا أيضا قالوا لا تجب عليه يعني ليس هذا من الاستطاعة بل يجب يحتاج إلى راحلة ولكن المسألة هذه مقيدة لكن ما دون القصر هذا هو الذي لا يحتاج إلى الراحلة. وأيضا استدلوا بمسألة الراحلة هذه حديث عمر تكلمنا عنه أثر عمر قالوا من ملك زادا وراحلة ولم يحج إلى بيت الله عز وجل فلا فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قالوا أيضا من الزادي ومن الراحلة. معانا أيضا نقطة يعني تفرع عن مسألة المشي واللي تكلمنا عنها الحج ماشيا أم راكبا مسألة هل الحج ماشيا أفضل أم الحج راكبا وهذه يعني تتفرع في الأداء المناسك داخل الحج أيضا ودي كثيرا يعني تكون محل مناوشات بين الإخوة هناك يعني الذين حريصين على الـ على الـ على الـ على الـ على القيام بالنسك وأخذ الأجور على أكملها فيعني يحصل الكلام هذه هل الحج ماشيا أفضل أم الحج راكبا. فالمسألة حتى في المذهب فيها خلاف. القول الرافعي كنت أذكر الرافعي قال المشي أفضل واستدل بالمشي أفضل من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك على قدر نفقتك ونصبك أو نصبك ونفقتك يعني قدر ما تنفق وعلى قدر النصب والنصب الجهد فأجرك على قدر نصبك. فالمشي يكون فيه الجهد والتعب أكثر من الركوب فقالوا إذن الحج ماشيا أفضل. خالف النووي الرافعي في هذا وقال بل الحج راكبا أفضل. قلنا لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وما يفعله النبي هو أفضل من غيره وحج راكبا فقالوا إذن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا. وطبعا بعضهم وجه مسألة الحج راكبا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج راكبا حتى يرى يعني كان على الدائبة فكان يرى فعندما يرى فكان يتعلم الناس منه المناسك فكان أيضا من خصوصية أنه يحج راكبا حتى يرى الناس. ولكن المسألة على الخلاف في المذهب هل الماشيين أكثر أم أم أم, أم راكبا ونقول بأن القول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوة أكثر أجرك على قدر نصبك ونفقتك فكأن هذه تنفع في المناسك. بعضهم يريد أن يأخذ المناسك ماشيا يعني يرمي ويذهب لعرفة ويخرج من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة يذهب إلى الله. فبعضهم أقول بأن الأجر ماشيا أفضل وبعضهم يركب والمسألة كلها كما بينا. أيضا مسألة الزاد والماء والطعام لابد أن يكون الراحلة كل هذه النفقات تكون زائدة عن نفقة الحاج بمعنى هو عنده هذه النفقات زائدة عن حاجته زائدة عن الحاجة لأن هو يكفيه لابد له أن يوفر مثلا نفقة الأهل والأولاد لفترة معينة فما زاد عن هذه النفقات هذه هي النفقة التي تحسب عليه أنه يكون فيها الاستطاعة. أما لم يكن عنده نفقة لأولاده وأهله فيقدم الأولاد والأهل حتى ثم ما زاد عن ذلك من النفقة هذه هي التي تكون فيها الاستطاعة في الحج. قالوا طب لو كان عنده أملاك أو كان عنده أشياء تأتي له بأموال مثلا عنده تاكسي ولا عنده شقة ويأتي منه ريع هل عليه أن يبيعها ويذهب إلى الحج أم لا؟ فيها وجهان في المذهب والأصح المعتمد في المذهب أنه يبيع حتى يحج ويسقط من عليه الفرض. فقد قالوا نقول عندما يتعارض النكاح مع الحج عنده مال يتزوج ولا عنده مال يحج قالوا النكاح يقدم لو كان للحاجة فالنكاح يقدم على الحج هذا في المذهب أيضا لأن هنا أما في غير ذلك لأنهم قالوا مثل الدين يقدم على الحج أيضا لو عنده دين فلابد أن يسدد الدين أولا ثم يذهب إلى الحج. نعم عايز اقول شيء على كده اسمه ده لو واحد مثلا معرفة فقد الحج بس اشترى مثلا سيارة وعربية. هل مثلا يقف الاسم؟ الحج يقدم. هم استثنوا فقط الدار والخادم. الدار والخادم. ممكن تلحق به زكاة السيارة من الضروريات. اما زكاة رفاهية يعني عنده سيارة مثلا 50,000 وباعها عشان يشتري 450 فنقول له لا انت الان تجاوزت هنا. بعضهم الحق يعني الركوبه من الـ من الـ من الـ الركوب اللي عنده والدابه من الضروريات التي يستعملها مثل قالوا اتفقوا على الخادم وحتى الخادم قالوا ان الذي يخدم والمسكن هذا من الضروريات لكن المساله على التفصيل اللي قلت لك هذا اذا كان سينتقل من سياره لسياره اما يشتري هكذا فهو لا يقدم هو فقط اتفقوا بمساله النكاح قالوا لو عنده مال النكاح يقدم وطبعا الدين يقدم ما يستطيع ان يحج بدون ان يسدد الدين الذي عليه الا ان يستاذن بقى اذا كان عنده ما يكفيه. ما اشتكى ليه برضه النكاح قدم قالوا لان النكاح مفسدته اعلى يخشى على نفسه من العنت ومن الوقوع في الزنا والمقاصد الشريعه يقدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح فقالوا ان خاف على نفسه العنت او الوقوع في الزنا فيقدم هذا على الحج لان الشرع كله داير على مقصد الايه المصالح والمفاسد والوقوع في مفسده الزنا اعظم بكثير في الشرع من ان هو يذهب للحج الواحد معاه فلوس ومستني عشان طبعا معاه زوجته او حاجه زي كده هل ده يعتبر دلوقتي عذر ام لا ما ليس بعذر يعني يطلع هو يتركه ايوه لان هو ملزم بنفسه الاول ما عنده الاستطاعه ليها هذا ترجع المساله نتكلم عنها ان شاء الله بعد الصلاه هل الحج على التراخي ام على الفور لان الان لو قلت على الفوريه لما انت ترى بان الحج على الفوريه لمن استطاع يبقى لابد يخرج اذا قال بالتراخي فله ان ينتظر وهذه سنه يعني نتكلم عنها بعد الصلاه افضل عشان ما نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم نكمل الكلام في شرح كتاب الحج توقفنا عند مسألة هل الحج يكون على الفور أم على التراخي بمعنى من تيسر له الاستطاعة التي تكلم عنها الله عز وجل والسبيل إلى الحج في الآية فهل إذا تيسر له هذه الشروط التي تكلمنا عنها في الاستطاعة للذهاب إلى الحج من صحة بدنية ومن نفقة ومن وجود زاد والراحلة وغير ذلك هل هذا الحج يكون ملزم به على الفور أم يصح له أن يؤجله في وقت آخر هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم واختلافها شهير هل الحج يكون على الفور أم يكون على التراخي واختلفوا فيها على قولين وثمرة الخلاف تظهر بأن من كان عنده الاستطاعة ولم يذهب إلى الحج ثم مات فهل يأثم على تركه للحج هذا أم لا وهل أيضا الفترة التي لم يحج فيها وعنده الاستطاعة إذا قلنا بقول من قال بأن الحج على الفور فهو يعتبر آثما عندهم حتى يحج أما الذين قالوا بأن الحج على التراخي فهم لا يروا بأن من لم يحج فور الاستطاعة يكون آثما أصحاب القول الأول والذين قالوا بأن الحج يكون على الفور استدلوا بأدلة من الكتاب ومن الأصول أصول الفقه ومن اللغة أولا استدلوا من الكتاب بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فقالوا هذا أمر من الله عز وجل بالحج لمن استطاع إليه سبيلا والأمر هذا علمنا بأنه يكون لابد أن يكون على الفور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صلح الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم فلم يحلقوا الرؤوس لأنه قد أبرم الصلح مع قريش أنهم سيعودوا فكان عليهم أن يحلقوا فلم يمتثلوا فدخل على مسلمة رضي الله عنها مغضبا رأت وجهه الغضب قالت من أغضبك أو من يعني أساء إليك لعنه الله، وفي رواية أخرى يعني عليه من الله. فقال أمرتهم بأمر فلم يستجيبوا. فبين قالوا أهل الأصول هذا الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فلم يستجيب الصحابة فظهر عليهم الغضب، حتى أن مسلمة خافت عليهم أن يهلكوا، لأنه قد إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فسيغضب الله عز وجل لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فبينت له كما في السنة بأن يحلق هو أولا حتى يمتثلهم إلى آخر الحديث. استدل أهل الأصول بهذا الحديث بأن الأمر يكون على الوجوب، إذا أمر الله عز وجل بأمر فلا بد أن ينفذه على الفورية، لأن الأمر على الفورية كما درسنا في الأصول إذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من الرسول فيجب على الفور التنفيذ. هذا من الكتاب ومن الأصول. قالوا أيضا من اللغة إن السيد إذا أمر عبده أن يأتيه مثلا بكوب من الماء أو يفعل شيء، فإذا لم يفعل هذا الشيء فورا ما أمر به سيده فهو يستحق اللوم والعتاب. وقالوا هنا لا، يعني لا يكون هناك شيء على هذا السيد الذي وبخ أو عاقب عبده إذا لم يستجب لأمره مباشرة. فقالوا إذن الأمر الذي جاء في قول الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا تحقق الاستطاعة فيكون الحج على الفورية، ومن لم يستجب لأمر الله عز وجل فيكون آثما وعاصيا. هذا القول قول جماهير أهل العلم بخلاف الشافعية، يعني بخلاف الشافعية الحنابلة يقولون والمالكية وعندكم في الأحناف يقولون صح؟ ويوسف أو يوسف، نعم. المهم جماهير أهل العلم يقولون بذلك. خالف المذهب هذا القول، فالمذهب يرى بأن الحج على التراخي وليس على الفور. وأيضا استدل المذهب، أنا أصلت هنا المفروض إحنا نتكلم عن المذهب فقط، لكن أنا تكلمنا المسألة يعني من ضمن المسائل المهمة يعني في المذهب، قال بأن الحج على التراخي واستدل من السنة. الحق أن أدلة القول الأول قوية من أصوليا ولغة ومن الشرع أيضا من الكتاب والسنة، ولكن أيضا كما سنبين أدلة القول الثاني فيها قوة كبيرة، وهي قالوا بأن على قول بأن الحج قد فرض في السنة السادسة، على قول أن في خلاف هل الحج فرض في السنة السادسة أم في التاسعة. الحنابلة وابن القيم يرجحون بأن فرض في التاسعة عشان بس نبين، أما المذهب يبين أو الشافعية يقولون بأن الحج فرض في السنة السادسة، يعني على أن الآية البقرة في السنة السادسة نزلت، وأما الحنابلة يقولون بأن في آية آل عمران التي نزلت في السنة التاسعة. المهم نسير الأول مع المذهب، يقول بأن الحج فرض في السنة السادسة، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. فقالوا بل نزيدكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة حنين، ثم بعد غزة حنين وكانت في السابعة تقريبا، لا دي بعد فتح مكة في الثامنة، وبعد غزة حنين اعتمر، وبعد أن اعتمر كان في ذو القعدة، وكان بينه وبين ذو الحجة أيام، فكان لو كان الحج على الفورية لانتظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر ذو القعدة، والحج قريب منه أيام ولم يحج ورجع إلى المدينة في السنة الثامنة بعد فتح مكة وبعد غزة حنين. فقالوا إذن الحج هنا ليس على الفورية. ولو قلنا أيضا على قولكم بأن الحج فرض في السنة التاسعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة، بل أنه أرسل أبو بكر في السنة التاسعة ليكون هو الأمير في الحج ولم يحج إلا بعدها بعام. فأيضا هذا على قولكم بأن الحج فرض، الحنابلة يردون عن الحنابلة أو ابن القيم، فرض في السنة التاسعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحج في التاسعة بل أخر عاما وحج في السنة العاشرة. فدل ذلك على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي في الآية أمر على التراخي وليس على الفور، يعني فعل النبي قالوا بيّن لنا بأن الأمر هذا أصبح صارفا الأصل في الأمر الوجوب، نتفق معكم وهذا أصوليا، ولكن فعل النبي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى التراخي، فنقول بأن الحج يكون على التراخي. فهذا يصرف قولكم في الأصول وفي اللغة، يعني يردون على أصحاب القول الأول نقول تقولون الأصول الأصل في الأمر الوجوب والفورية، نقول نعم، والأصل في اللغة أن العبد السيد لو قال عبدي ائتني بماء ولم يأتيه به يوبخه، نعم، ولكن هذا كله صرف بفعل النبي الذي قد بيناه، وهذا الحق القول فيه يعني قوة كبيرة. ولكن يعني الترجيح يعني إن أردنا أن نكون لنا يعني كلام في هذا، فالحق نقول بأن الأمر التراخي وإن كان فيه دليل قوي، ولكن مردود على هذا الكلام أيضا على قول بأن الحج فرض في السنة التاسعة مثلا والنبي قد حج في السنة العاشرة، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخره إلا أمر مهم، وهو كان في هذا الوقت يستقبل الوفود ويكتمل بناء الدولة الإسلامية. قالوا إن بعد فتح مكة وبالذات في سنة 19 كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتبايع وتسلم وتبايع له. فقالوا هذا الأمر انشغل به النبي صلى الله عليه وسلم، هو بناء الدولة الإسلامية وتوطيد الأركان، أو ليس بناء، توطيد أركان الدولة الإسلامية. فكان هذه المصلحة أعظم بكثير، استقباله للوفود وبيان وإرسال السرايا وإرسال الأمراء معهم أعظم بكثير من أن يذهب للحج في هذا العام. فلما انتهى من هذه الأمر ذهب في العام الذي بعده إلى الحج. وهذا الكلام يعني له قوة أيضا من النظر في أن الحج يكون الأصل فيه على الفورية، ولكن جاء من يعني يؤخر هذه الأمر لمصلحة أعظم. وقلنا أن مقاصد الشريعة تبين بأن إذا تعارض مصلحتان فيقدم المرء المصلحة الأعظم على المصلحة الأقل. هذا يعني تفصيل القول فيها، ولكن هم اتفقوا على أن النكاح لا يقدم، يعني اتفقوا على أن النكاح كما يقدم كما بينا لخوف المفسدة التي تحدث من تأخير النكاح. هذا الأمر في مسألة الحج على الفور عمل التراخي. من الشروط أيضا التي تكلم عنها تخلية الطريق، قلنا وجود الراحلة والزاد تخلية الطريق، والمقصود به أن يكون الطريق آمنا، آمنا على النفس، آمنا على العرض، آمنا على المال. فيأمن المرء على نفسه، يأمن على عرضه، ويأمن على ماله الذي معه، وإن كان حتى المال قليلا أو كثيرا فيأمن على ذلك. فإن كان هناك خوف سواء من كفار في الطريق أو مسلمين قطاع طرق أو غير ذلك، فهنا لا يكون هذا الأمر مستطيعا، يعني لا يكون هنا المرء الحج فيه واجبا ولم يتحقق فيه شرط الاستطاعة، فلابد أن يأمن. قالوا أيضا إذا كان سيسافر بحرا مثلا يركب البحر، وعلم بأن البحر في هذه الأوقات من الأحوال الجوية أو من الطقس قد يكون فيه هياج أو فيه أمواج أو تلاطم ما يؤدي إلى مهلكة، فأيضا هنا يتوقف لأن الحج يدور، يعني ممكن يبقى العام هذا في الشتاء، العام في الصيف وهكذا. فإن كان في وقت يعني يظن به بأن هناك خوف في ركوب البحر فهو أيضا هنا لا يستطيع أن يركب، فله أيضا أن تسقط الاستطاعة بهذا الشرط أنه لم يتحقق الأمان أو تخلية الطريق. شرط الأخير في مسألة الشروط الوجوب قال وإمكان المسير، وهو بعد أن تتحقق هذه الشروط يكون عنده وقت من الزمن يستطيع أن يدرك به الحج. يعني مثلا واحد عنده تحقق له مال وزاد وراحلة وكان مريضا فشفي، ولكن كل هذا حدث له مثلا في يوم الثامن من ذي الحجة، والوقوف بعرفة ثاني يوم، وإن أراد أن يذهب لا يستطيع، أو تحقق له في الليل مثلا لو كان حتى في طائرة ولكنه لم يدرك، فهنا إمكان المسير يعني أول يعني عنده وقت أو زمان يستطيع أن يدرك به الحج. فإن لم يكن عنده وقت أو زمان يستطيع أن يدرك به الحج التأشيرة طلعت متأخرة. في بعض الإخوة تتأخر عليهم التأشيرة الآن في زماننا، فتخرج مثلا ليلة العرف ليلة عرفة وما وجد طائرة، خلاص انتهى الأمر. إذا كان يعني قدر إن كان هذا قد دفع خلاص من عنده، ولكن قد أو خرجت عنده جاوه قال له واحد قبلها بيومين وقالوا عندي تأشيرة مثلا. فهي المسألة هذه يعني تكون على إمكانية المسير، أي عنده وقت من الزمن يستطيع أن يدرك فيه الحج. وهذا كله يرجع للآية قلنا من استطاع عليه سبيله، هنا لم يستطع لأنه متعذر عليه إدراك الحج. هذه من ناحية إمكانية المسير. معنى بعض هذا الاستطاعة بنفسه قلنا هذا كله في قسم الاستطاعة بنفسه، ينزل معه أيضا مسألة المرأة، لأن المرأة هل يشترط وجود المحرم مع المرأة في الحج أم لا، وهذه يعني نبينها لأن المذهب هنا يخالف جمهور أهل العلم، لأن المذهب لا يشترط وجود المحرم مع المرأة، يعني لا يشترط وجوب المحرم مع المرأة. وهذا وإن كان فيها خلاف عند يعني جماعين أهل العلم، فأحمد وأبو حنيفة أيضا اشترطوا وجود المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، فهذا قول الراجع عند الحنابلة وعند الأحناف. وأما عند الشافعية فيرون في الحج فقط، حتى نقيد يمكن للمرأة في الحج فقط، ونقول في الحج فقط أن تسافر بغير محرم، تسافر بغير محرم. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر، وبعضهم قالوا هذا في آخر الزمان، ولكن بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا توشك الضغينة أن تخرج من الحيرة، وهذه قرب اليمن، بغير جوار، بغير جوار هذا هو الشاهد، بغير جوار يعني ليس معها محارم، حتى تطوف الكعبة. لذلك قيدوها بالحج لماذا؟ حتى تطوف الكعبة أو تطوف بالكعبة. فكأن النبي يمتدح هذا الوقت الذي تخرج فيه الضغينة بغير جوار من الحيرة، من مسافة بعيدة حتى تطوف بالكعبة، فكأن النبي يمتدح ذاك ولم ينكر على أن هذه الضعينة، الضعينة هي المرأة التي تخرج بدون محرم وتطوف أي في الحج. فقالوا هذا الحديث يبين بأنه جواز أن تخرج المرأة بدون محرم للحج فقط في الحج. وأصحاب القول الأول الذين قالوا بوجود المحرم، بعضهم قال طب هل لو اجتمعت النساء مجموعة من النساء وخرج لها رفقة الأمنة، هل أصحاب القول الأول، لأن القول الثاني خلاص يقولون بأن المرأة ممكن تخرج بدون محرم. القول الأول قالوا هل لو اجتمعت النساء، فيها وجهين عندهم، بعضهم من اشترط المحرم قالوا إن اجتمع نساء وخرجوا فيمكن أن تخرج معهم، بس قالوا هل اختلفوا هل يبد أن يكون مع إحداهن محرم، يعني يكون في رجل واحد على الأقل محرم معهم كلهن، قال بعضهم لا يجوز أيضا لأن لن يكون مطمع للرجال إذا كانوا مجموعة. ولكن عموما المذهب يرى بأن جواز، وهذا استثناء إذا قلنا به يعني بأن هذا الحديث استثناء على الأصل بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم بدون مسافة القصر طبعا إلا في حالة الحج فقط. هذا الكلام في مسألة المستطيع بنفسه، المستطيع بغيره، وهو أنه لا يستطيع بنفسه لكن يستطيع بغيره، بمعنى لم ليس عنده أولا القوة البدنية الصحة التي يستطيع أن يثبت بها على راحلة أو يسافر فيحج. طبعا أنا أسف بس في حاجة، هو الترجيح هنا تم بناء عليه، مش عندي هنا قوة في الحديث، قوة في الحديث بعضهم صرفوا الحديث الآخر حديث الضعينة أنه في آخر الزمان. طيب يعني بالتالي لو جه آخر الزمان أصحاب المذهب الأول هيقول برأي المذهب الثاني؟ ايش تاني؟ حضرتك قلت ان الراي الاول هو لابد من وجود محرم، هذا غير المذهب، المذهب طبعا المعتمد. احنا طلعنا برا المذهب الان، تقصد الحنابلة يعني قالوا ده في اخر الزمان. نعم صرفوا هذا الكلام عنه في اخر الزمان، على كده في اخر الزمان عندما تحقق هذا الحديث يعني عن مسألة الجواز عندهم مرة تخرج بسبب المحرم، تقصد في اخر الزمان تحقق هذا الحديث. ما قالوا هذه يعني هذه من ضمن النبوءات التي تكون يعني من علامات اخر الزمان. ايوه لا يعني اذا تحقق الامان هل هذا بس؟ لا ما عندهم الحديث الاول لا تسافر بدون محرم ثلاث ليالي ثلاث ايام، فهم صرفوا هذا الحديث قالوا طب كيف تفعلون هذا الحديث، قالوا هذا يقصد به في حديث اخر الزمان كحديث حذيفه عن صله عن حذيفه قال له تكفيهم على انهم يعني لا يصلون ولا يصومون ولكن معهم لا اله الا الله، فقال تكفيهم، قال تكفيهم يا صله، يعني يبينون هناك احاديث تاتي في اخر الزمان ليس هذا في زمننا هذا يكون. صرفوا هذا الحديث على هذا انه عندهم قالوا الحديث الاول محكم صحيح يعني لا تسافر امراه، واحنا نقول لكن الجمع اولى إن أردت فالجمع أولى، لأنه طبعا هو استثناء عن الأصل، استثناء عن الأصل أو تخصيص، فبأنه في الحج للمصلحة، لذلك نقول يعني حقيقة يعني أنا طبعا أنا عن نفسي أميل الرأي الأول حقيقة رأي الحنابلة، لأن في حفظ كثير المصالح كثيرة للمرأة، يعني حفظ للمرأة، لأن أنت مسألة يعني الآن حتى في زمننا هذا بقى في صعوبة حتى مع وجود الطائرات اللي تنزل بعد ساعة أو اثنين في المطار، ولكن أيضا أنا لمست في الحج كثيرا النساء، يعني حدث مع أحد أقارب لي يعني قريبة لي كبيرة من حرمي كانت ذهبت منفردة ومرضت مرض شديد حتى العام اللي أنت كنت فيه على فكرة، وأنا كنت هناك أيضا العام مرض شديد جدا، وانا رميت عنها في الاخر، يعني انا رميت عنها في في في في الجمار، وهي ذهبت ليس معي، يعني هي ذهبت عن طريق اخر وانا ذهبت عن طريق وثم وجدتها هناك، ولكن لما مرت ذهبت اليها وطبعا رميت عنها، وحتى يمكن في اشكاليه في طواف الوداع عندها كمان، ما ولكن تصرفت ان اضطريت اسافر قبلها يعني في وقت، المهم ان هي تعبت كثيرا جدا يعني ودخلت مستشفى واشياء، كان ليس معها رجل وغير ذلك، فالمساله هذه يعني صعبه لا يعني فيها مفاسد كثيرة أيضا، فالأولى يعني ألا يعني أن يعني الجامعة ده مثلا الصحبة الأمينة ممكن تدخل فيها الجامعة، أصل لو أنا برأيي الأول يبقى يحرم عليها الرأي الأول هو لا يجيز يبقى يحرم عليها السفر. طيب احنا قلنا نعم، احنا قلنا الرأي الأول لا يجيز يعني يشترط المحرم مع المرأة كشرط زيادة، أما نحن في أو يعني المذهب هنا لا يشترط، يرى بهذا الحديث بأنه يجوز أن تذهب بس في الحج فقط في الرفقة الأمينة بعضهم قال، أو حتى يعني اعتزل مع أي أحد. أثبت أن في حد رد على حديث الضعينة ده برضو وقال أن الحديث ده حديث رواية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيروي ده يأخذ منه أحكام، ده خبر مش فيه إنجاء. طيب ما هو خبر بس في مجال المدح، ما هو يعني ده مش يعني إيش خبر؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر ويمدح يعني يمدح هذا الأمر. هو بيقوله في مقام المدح بيقول لعدي بن حاتم سيأتي زمن يعني الأمان بأنك إن المرأة ستمشي من الحيرة إلى الحج بدون جوار يعاش حد إلا وفي رأي أخرى لا تخشى على نفسها إلا إيه الذئب ولا الرواية الأخرى لا تخشى على نفسها إلا الذئب حتى وما أدري إلا ما تذكر الرواية الأخرى لو كان عندك هنا أتينا بها. فهذا يبين بأن إيش الأمان الموجود. فهذا قد مقام مدح الذين جعلوا قال النبي مدح هذا الأمر ولم ينكر. فلما قال مدحنا يبقى أقر. فهذا رد على من قال بأن الرواية خبر مش ليس إنشاء. هو ماشي هو خبر بس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه مدح مقام المدح فيستدل منه. طيب الناحية الثانية لماذا الشافعي مثلا او مالك لم ياخذه برأي الاول وجدوا دليل ده دقة نظر خلي بالك مش مالك انا قلت الشافعي ما ادري اتذكر مالكية برضو طيب مالكية قالوا نفسك هم البغداديون اللي قالوا هذا فجمع بين الحديث وجدوا حديث صارف والحديث حقا يصرف ولكن انا اقول انا ما قلت يعني انا قلت انا اميل للاول للمنع للمفاسد اللي بتحدث فقط لكن لا انكر يعني خرجت المرأة خلاص لا لكن لو سئلت قل لا تخرج حتى يعني للمفاسد هنا كمان تمنع لو المفاسد لو في صحبة أمينة فخلاص الموضوع المسألة مش في الطريق ما الطريق أهول ما احنا قلنا عن الطريق ما هم بعضهم قال بقى تركب الطائرة واستناها حد أو ما استناهاش أو الطائرة كلها لكن الطريق إن الوقت الأعمال والمناسك والوقت اللي بتجلسه هناك أيام كثيرة كل هذا ما ده الحج ده جهاد للنساء عندي هي الفكره عندي الحاجه في البيت تطلع عمرات كتير بس هي واخواتها انا ادري ان كثير من النساء في مصر يحبون يصلون العمره خمسه كده يتمسكوا مع بعض ورايحين هذا لا لا ما انت كلام كويس انك طب جزاك الله خير هذا الكلام كله نقوله فقط في حجه الاسلام حتى الشافعيه والمالكيه لا يقولون بجواز ذلك الا في حجه الاسلام يعني الحجة النافلة لا تجوز فقط لأن مسألة خارج عن الاستثناء على الأصل مستثنى إذا نحن نتكلم إنه هو يرى إن فقط حتى هنا يرى بحجة الإسلام لأن هذه هي اللي نتكلم عنها الآن إحنا مش نتكلم عن حجة النافلة نتكلم عن حجة الإسلام لأن هو خلاف الأصل خلاف الأصل فقالوا المستثنى لا يقاس عليه فالعمرة قلت بأن العمرة واجبة فمن قال خلاص هي العمرة الواجبة الأولى لمن قال بهذا القول لكن النافلة كل عام كده تمركب الطائرة ما هو ده موجود نص النساء بتاع مصر بيروحوا عمرة كده بالذات لما يكبروا في السن يعني بدون محرم ما يصح يعني حتى من قال بالقول هذا يقيده بالحج الواجب وليس حج النافلة وليس العمرة النافلة أو يذهب لإسكندرية. بالضبط مش بعد إسكندرية صحيح. لا في ناس أولى لا المسألة مش في المال مش قصة الأولى. صحيح. مسألة المحرة. قصدي حاجة تانية. يعني حتى إن استثنية لضرورة لأن هي حجة الإسلام وتريد أن تحجها. لكن أن يكون ديدنها كل عام تمطلع العمرة بدون محرم فوقعت في الإشكالية. أنا بس أختم بمسألة قبل ما يدرككم أنتم الوقت. مسألة المستطيع بغيره المستطيع بغير الذي هو عنده مشقة لا يستطيع أن يذهب بنفسه إما أنه لا عنده ليس عنده القوة البدنية أو الصحة التي يستطيع أو لا يمكن أن يعني يثبت على راحلة أو يركب طائرة أو يركب حتى بر بالبر توبيس أو الباص أو لا يستطيع أن يركب بالبحر فهذا كله عنده مشقة فهذا لا يقع في حقه الاستطاعة أو كان شاب صغير لا يستطيع أن يثبت أيضا يعني ضعيف لا يستطيع فهذا لا تكون في حقه الاستطاعة فإن لم يكن عنده مال فأيضا ليس عنده استطاعة لكن إن كان هو لا يستطيع بدنيا ولكن عنده مال أو عنده من يأمره بالحج نيابة عنه لأن المسألة الآن المستطيع قلنا إما بالأمر أو بالأجر بالأمر يعني مثلا رجل وعنده ابن من أو من أبنائه يستطيع أن يأمره أن يحج عنه وسينفذ أو مثلا لو أخ أو لو حد من العصابات ولو أمره سينفذ فهو الآن مستطيع بغيره عن طريق الأمر قالوا إذا عنده يبقى هنا وجب أن يذهب غيره يأمر غيره ويحج عنه وهذه ترجع لحديث المرأة أيضا الخثعمية التي قالت إن أبي أدرك الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلة أفحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان على أبيك دين أقضيته؟ قال نعم. قال الله حق أن يقضى دينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال حج عنه. فبين في هذا الحديث بأنه وهذا أصوليا أيضا على العموم، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حيا أم ميتا، يعني إن مات أيضا فلا أن تحج عنه، وإن كان حيا فلا أن تحج عنه. يبقى هذا على العموم سواء حجا في الميت أو في حال حياته أو موتته. فنقول هذا الحديث يبين بأن جزء الإنابة في الحج، فمتى يكون هذا؟ إما بالأمر أو بالأجر. بالأجر بمعنى عنده مال هو لا يستطيع أن يذهب، ولكن عنده مال يستطيع أن يوثب غيره، وهذه موجودة كثيرا، الحج البدل هذا أو يسموه، أنه يعد يدفع مال لأحد ويحج عنه. فهذه أيضا يكون هنا في حقه مستطيعا، يبقى لابد، يبقى الحج هنا في حقه واجبا، فيدفع المال. لو كان رجل غني ما عنده الاستطاعة أن يذهب، لكن عنده أموال، ربنا رزقه أموال، فيدفع لأحد الناس، يختار من هو دين وورع وتقي ويدفع له ويذهبه للحج نيابة عنه. ولكن لابد أن يحج هذا الذي يحج بدلا عن نفسه أولا. هل تعلمون الدليل؟ لابد الأول الذي ذهب أن يحج أولا عن نفسه، يكون حجا عن نفسه ثم يحج عن غيره. حديث مشهور أوي، حديث شبرومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج فسمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرومة، فقال له من شبرومة؟ قال صاحب لي أو قريب لي في بعض الروايات. قال حججت عن نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابد أن يحج أولا هو عن نفسه حجة الإسلام، ثم يحج عن شبرومة الذي هو كان يريد أن يحج عنه. لذلك قالوا لابد، وهذه فيه جواز أيضا على جواز الإنابة في الحج، هذا الحديث أيضا بالإضافة لحديث المرأة هذا، لأنه هذا بين في النبي لم ينكر عليه، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة، فكان يحج أول عن نفسه ثم يحج عن شبرومة. تفضل. الولد لا يريد عنده في النقود، ولكن يريد لا يريد هو يذهب للحج، ولكن يريد في نسوه أبوه يذهب للحج أو أمه. يعني هو عنده مال فقدم قدم أبيه. أنا لا أذهب هذا العام أو عوام قادم، أتي أبي يذهب لأنه كاسم كبير وليس داخل في الصلاة، هو يذهب للحج وبعدين ربنا لما يكرمني أنا أذهب بعدين ويذهب وحده. إذا قال من الحج على التراخي، بقول التراخي، فوإن كان الأصل لا إثارة في الطاعات والقربات فهو يحج اولا، ولكن نقول ان كان بيقول بالحج على الفوريه فلا بد يحج هو الاول، لا يستطيع ان يعطي المال لاحد، يحج هو اولا. وان كان قلب الحج على التراخي ويتامل فان ياتيه مال قريبا فيعطي لوالده الحج، مشكله في طب يعني هو لازم يبقى الصلاه كده بصوت عالي؟ ما ممكن يبقى الصوت واطي، ما فيش فايده، يعني هو الان يشوش علينا واحنا نشوش عليه، لا يعني كأنه عنده ميكروفون يتكلم. طيب الآن إذا كان يقول بأن الحج على التراخي فهو لا يعني، ولكن أيضا القاعدة الأخرى أنه لا إثار في الطاعات في القربات، لا يقدم غيره، يذهب هو أولا ثم يعطي من أراد أبوه أو غيره، إلا إذا كان عنده مال يجمع الاثنين فلا شيء. فهمت التفصيل؟ لا. طيب طيب هذا ايضا من ورد عن علي، احنا تكلمنا عن حديث المراه وحديث شبرومة، ايضا ورد عن علي رضي الله عنه سئل عن مساله رجل شيخ يجد الاستطاعه، يجد شيخ ويجد الاستطاعه، يعني هو شيخ لا يستطيع ان يثبت ولكن عنده الاستطاعه عنده المال، قال يجهز من يحج عنه، قال يجهز من يحج عنه. هذا مساله المستطيع، لو تعارض الحج مع الدين قلنا يقدم الدين على الحج، لان سداد الدين يكون على الفور، سداد الدين عندما يأتيك مال لابد أنت ملزم تسدد الدين على الفور، ولو أخرت تأثم، ولكن الحج أداء الحج يكون على التراخي فيكون يقدم الدين على الحج، وإن أيضا تعرض فالدين يقدم، لأن هنا لو سدد الدين لن يكون مستطيعا للحج فلا شيء عليه، أما إن ذهب إلى الحج ولم يسدد الدين فهذا يقع في إشكالية كبيرة جدا، إنه لابد إما أن يستأذن صاحب الدين قبل ما يذهب إن أذن له، وإلا فحق الدين يقدم، حق الدين يقدم على الفور قبل، لأنه أصارت أنه الدين في ذمته قبل الحج، وعليه الدين قبل أن يأتيه الاستطاعة، عليه دين، فلما أتاه المال يجب عليه أن يسدد الدين فورا أولا، ثم يبحث إن عنده زائد يحج به. هذه جملة الشرائط التي تكلمنا عنها، الإسلام والحرية والعقل وقدرة على السير وأمن السير وإمكان المسير وتخلية الطريق والراحلة والنفقة، وهذا آخر الكلام في مسألة الشرائط. والأسبوع القادم إن شاء الله أنا أدخل في الأركان. أنا كنت ممكن أكمل بس هو عشان عندكم فضل. واحد قال لي عندي كل إمكانية ولكن عنده مشكلة أن الإقامة بتاعه يخلص في شهر واحد، والحج عندنا في شهر كم؟ في شهر 9 صحيح؟ عندنا في شروط، هما يقول إذا كنا معك ما فيش معك 6 شهور إقامة لا تلتزم إلى الحج. هنا؟ إقامة هنا؟ هنا في مصر. صحيح. عنده كل إمكانيات إلا إمكانية هجر. خلاص يسقط. صحيح. ما هو ما عنده إمكانية. نعم. أنا في يعني في عام اضطريت إن أنا أخرج يوم 14 لا 12 11 في أيام التشريق، كانت التأشيرة تنتهي 12 وخرجت ودخلت ثاني بفضل الله، يعني اضطريت أخرج، رحت البحرين ورجعت جدد وأدركت الليل في ميناء في اليوم 12، بس كنت ملزم لأن لابد أخرج إلا كان في عقوبة لو ما خرجت. فهو الآن هو 6 أشهر في كل الدول، يعني حتى لمصر حتى الدول الأخرى لابد يكون عندك إقامة، لو كنت أجنبي يعني غريب عن أهل البلد إقامة 6 شهور عشان يعطيك. فهو الآن غير مستطيع، هذا ما عنده الإمكانية إلا إذا كان يستطيع أن يحج من بلده فيذهب إلى بيدي ويحج من هناك. فهو طالب العلم هنا خلاص، هنا ما عنده. قولي هذا، استغفر الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.